أنا الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسعى البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي ابنة الحقل نزور كرمة العشاق علنا علنا علنا علنا نطف بزياك العصير حرقة الأشواق يحجب الأسرار يحجب الأسرار لا لا تخافي لا تخافي فعروس الجن في كهفها المسحور في كهفها هجعت سكرا سكرا كادت تختفي